السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد أحبابي وإخواني، مرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. وحشتوني جدا، وكل عام وأنتم بخير، وكل لحظة في حياتكم وأنتم بخير، وربنا يجعل أيامكم كلها أعياد يا رب العالمين، بالقرب من الله وبطاعة ربنا وبالقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. تعال حس معايا كده وانت داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد غياب 15 يوم تقريبا. النبي وحشنا جدا، واكيد احنا برضو وحشنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطاعة الجميلة اللي الحمد لله اتكلمنا فيها عن العشر الاول من ذي الحجة. والحمد لله ناس كثيرة جدا بعتوا رسائل على الموبايل، ربنا يجزيكم عنا كل خير يا رب العالمين، وامتثلنا الاوامر وسنة النبي عملناها بفضل الله. ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما يا رب العالمين. اخويا وحبيبي حس معايا بالمعنى ده، حضرتك داخل بيت الرسول، هدوء وسكينة، ويعني مش قادر اقول لك الجو ازاي، لكن اوعى تنسى التأشيرة تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. احنا من الزيادة داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم، فشفنا منظر جميل قوي، والمنظر ده بيتكرر كتير جدا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. داخلين لقينا النبي قاعد وسط الصحابة بيعلمهم ازاي ان هم ينشئوا اسرة مسلمة، ازاي يفتحوا بيوتهم على الطاعة، ازاي يأسسوا بيت على التقوى وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لهم كما في البخاري ومسلم، بيقول لهم تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. نعمل ايه يا رسول الله؟ تؤمرنا بايه صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال فاظفر، فوز، الحق، فاظفر بذات الدين تربت يداك. علشان كده قررنا ان شاء الله ابتداء من الليله دي، ربنا رب يجمعنا على الخير دايما، ابتداء من الليله دي هنبتدي نخش بقى في مواضيع الاسره المسلمه والبيت المسلم، ازاي نخلي بيتنا اسعد بيت في العالم زي ما كان بيت النبي هو اسعد بيت صلى الله عليه واله وسلم. فمحتاجين ان احنا نشوف الاسره المسلمه بدءا من اختيار الزوج او الزوجه، وانتهاء بتربيه الاولاد، ومرورا بقى بالخطبه واداب الخطبه والاشياء التي تحدث في فتره الخطبه، ونتكلم عن العقد وعن اداب الزفاف وعن حق الزوج وعن حق الزوجه، وهنتكلم عن المشاكل اللي بتحصل في بيوت المسلمين وازاي نحل المشاكل ديت، وهنتكلم عن الاولاد وازاي بقى ان احنا نستقبل المولود. ربنا يرزق يا رب كل من حرم من الذريه، ربنا يرزقهم جميعا بالذريه الصالحه، قولوا امين. وهنتكلم عن آداب المولود، وهنتكلم عن تربية الأولاد لحد ما الولاد يكبروا، وأتمنى إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله ماشيين معاكم في الموضوع دوت لحد ما نلقى الله سبحانه وتعالى. أتمنى يكون ده برنامج العمر، وأتمنى يكون فعلا ليلة في بيت النبي تفضل معانا لحد آخر ليلة الواحد ينزل فيها القبر ويلقى النبي ويقول له يا رسول الله كنا في زيارتك صلى الله عليه وسلم، لحد آخر لحظة في أعمارنا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، الزوجة الصالحة هي الأرض اللي انت بتحط فيها البذرة عشان تخرج لك النبتة الطيبة الجميلة. علشان كده لو سألت حضرتك، لو ان واحد كان معاه 100,000 جنيه فراح اشترى أرض، الأرض ديت طلعت بور، الأرض لا تصلح للزراعة، الناس تقول عليه ايه؟ هيقولوا عليه مجنون، مش طبيعي، صح كده؟ انا عايز اقول ان اللي بيقع في ارض الارض دي لا تصلح للزراعه ده اقل من الانسان اللي ممكن يروح يتجوز واحده ما عندهاش دين، فاللي ما عندهاش دين دي اشد من الارض البور، لان هي هتخرج لك ذريه ربنا يعافينا ويعافيك. فعشان كده حريصين جدا ازاي كل شاب مسلم ربنا يكرمه بزوجه صالحه، وازاي كل اخت مسلمه ربنا يرزقها بزوج صالح. اللهم زوج اخواتنا يا رب العالمين، قولوا امين. اخويا وحبيبي، قضية الزواج قضية كبيرة جدا، ده قضية العمر، ده عبادة يعني لو الإنسان يستحضرها من أعظم العبادات اللي احنا بنقرب بها لربنا سبحانه وتعالى. الزواج ما هوش قضاء وتر، ما هوش قضاء شهوة، ما هوش فقط بيت بتفتح وبناكل وبنشرب ونخلف ونربي ولادنا وبس، لا الموضوع مش كده، الموضوع كله عبادة. احتسب كده وانت بتتجوز نيات عظيمة جدا، أنا بتجوز عشان أعرف أخت مسلمة، وعلشان اعف نفسي واعرف اعبد ربنا، وعلشان ربنا يكرمني ان شاء الله واخت مسلمه يعني اعينها وتعيننا على طاعه ربنا، وعشان ربنا يكرمنا بذريه، الذريه دي تعبد ربنا وتوحد ربنا وتتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي يباهي بهم الامم يوم القيامه. نيات كثيره جدا جدا، قال صلى الله عليه واله وسلم، بتصلى عليه، قال وفي بضع احدكم صدقه، قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له بها اجر؟ قال اجل، ارايت ان وضعها في الحرام حرام، أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر. إذن المسألة أن أنت بتبني بيت، بتعمر بيت على الإسلام، بتخلي البيت دوت بفضل الله بيت بيصدر السعادة للكون، بيصدر العلم والدين والتقوى والخشوع والإخلاص والتوكل واليقين، بتصدر الخير ده كله للمسلمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الزوجة أخوي وحبيبي نعمة كبيرة أوي، من أعظم النعم اللي ربنا هيسألك عنها يوم القيامة. حبيبك صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي. خد بالك، لأن المسألة إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثاني قال من يضمن لي ما بين لحييه، ما بين فكيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. خد بالك، فلما تضمن بالزواج ما بين رجليك فرجك الحمد لله، حصنت نفسك، يبقى ما بقي إلا اللسان وما يدخل في جوفك، يبقى كده فقد استكمل نصف الإيمان. عشان كده بيقول لك فلان اتجوز يعني كم من نص دينه، فعلا كم من نص دينه، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لك الزوجة نعمة، نعمة عظيمة هتتسأل عنها يوم القيامة. قال جل وعلا أو قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم أن العبد يلقى ربه يوم القيامة فيقول له جل وعلا عبدي ألم أكرمك وأسودك، أسودك يعني خليك سيدا، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل. فالمولى عز وجل بيمتن على العبد بأنه سخر له النعم دي كلها، فكم من ضمن النعم اللي ربنا هيحاسبك عليها أنه هيقول لك مش أنا جوزتك، يعني دي نعمة كبيرة جدا أن ربنا جوزك. يا رب يجوزكم جميعا يا رب العالمين، ويجوز أخواتنا ويرزقهم بأزواج صالحين. عشان كده قلت لك ان المولى عز وجل هيحاسبك على النعمه دي. حس بقى ان انت في نعمه، حس ان في غيرك من الشباب مش لاقي زوجه، حس ان في غيرك من الشباب نفسه يعيب في نفسه، ما عندوش المقدره، ما عندوش الماديات، ما عندوش اي حاجه يستطيع ان يتزوج بها. انت ربنا اكرمك بزوجه طيبه وان كان فيها بعض العيوب. ما حدش فينا يا جماعه يعني عايز اقول ايه، حدش فينا كامل، حدش فينا كامل، كلنا فينا يعني نواقص كده، ولابد ان انا اتحمل زوجتي في بعض النواقص وهي تتحملني. قال صلى الله عليه وسلم ولن نتكلم بكلمة من عندنا الا بكلام المولى عز وجل وكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، ان كره منها خلقا رضي منها اخر. ممكن يكون فيها بعض العيوب لكن فيها مميزات كثيرة، والعيوب تذوب في بحر حسناتها. ربنا يجمعنا واياكم على العدل وعلى الانصاف. عند الزواج نصيحتي بقى لكل الشباب النهارده، عنوان حلقه النهارده فتاه الاحلام، فتاه الاحلام، والحلقه اللي قادمه ان شاء الله بعنوان فارس الاحلام. هنكلم الشباب النهارده ازاي تختار زوجتك الصالحه، والمره اللي جايه ان شاء الله الليله اللي جايه نتكلم مع البنات ازاي تختاري زوج صالح يعينك على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. عايز اقول لكل شاب على قدر إيمانك وقربك من ربنا، ربنا هيرزقك بزوجة صالحة. ولذلك كان المثل المعروف بين الناس يقولون من أراد فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فلابد أن يكون علي بن أبي طالب. عايز تجوز واحدة زي فاطمة بنت النبي، طبعا ما فيش زيها بس بقول يعني المثال، يعني عايز واحدة في إيمانيات وفي جمال وخلق فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن أنت تكون زي علي بن أبي طالب. يبقى إذا المسألة محتاجة أن أنت تكون إيمانياتك عالية، وكل ما تكون إيمانياتك عالية كل ما ربنا هيكرمك بواحدة بفضل الله سبحانه وتعالى بنفس الإيمانيات أو قريبة من ذلك، علشان تعينوا بعض على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. عايز أقول لكل شاب برضه الزواج مسؤولية، الزواج مش مجرد يا جماعة متعة، مش مجرد زي ما بيقولوا كده في الغرب شهر عسل وخلاص يعني، واخد بالك؟ لا، ده احنا عايزين الزواج يفضل العمر كله عسل. ربنا يجعل ايامكم كلها عسل في عسل، ويكون عسل ابيض وما يكونش بشوش. ربنا يجمعنا ويقع الخير. قبل الجواز انت حر تعمل اللي انت عايزه، مش تعمل اللي انت عايزه بعيد عن طاعه ربنا، لا اقصد يعني ايه ما انتش مسؤول عن حد. لكن بعد الزواج انت في واحده اتعلقت في رقبتك فانت مسؤول عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. هديك مثال بسيط قوي بس تطلع على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لو ان واحد رايح يعوم وهيعبر المنش، فلو كان لوحده هيقدر يعوم بسهوله، لكن لو واحد اتعلق برقبته لو ما كانش السباح ده قوي جدا وعنده امكانيات ان يعبر مش هيقدر، بل هي ممكن هما الاثنين يغرقوا. كذلك الزواج، لما تكون ايمانيات حضرتك عاليه جدا فلما تيجي بقى تتجوز والزوجه بقى متعلقه في رقبتك، فلما يكون ايمانك عالي وما شاء الله وطاعتك لله عاليه هتاخد بايديها الى مرضات الله والى الجنه. لكن لو انت كنت من ناحيه الدينيه وناحيه الالتزام واقع زي ما بيقولوا وضعيف جدا، انتوا الاثنين ممكن تقعوا مع بعض في اللحظه دي. عشان كده بقول لك لازم تكون قوي جدا في ايمانك. خذوا ما اتيناكم بقوه، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف ربما في الإيمان والعقيدة واليقين والتوكل والثقة في الله سبحانه وتعالى. تعالوا نبدأ نتكلم إخواني وأحبابي عن اختيار الزوجة الصالحة فتاة الأحلام. كتير من الشباب بيرسم أحلام وردية، خصوصا لو كان ليه ماضي. مشكلته أنه أيام الجاهلية قبل ما يلتزم وقبل ما ربنا يكرمه بالالتزام كان بيموت في الفنانة الفلانية والمطربة الفلانية، وكان ايام ما كان في الجامعه كان معاه مش جيرل فريند، كان معاه جراليل فريند، واخد بال حضرتك؟ فالدنيا عنده كانت هايصه خالص. فلما جه بقى عايز يتجوز هو عنده ماضي اليم وعنده صفحات يعني مطويه، يعني حاجات طبعا صعبه جدا بالنسبه له. فعايز يتجوز يقول لك عايز يتجوز زي ما الكتاب بيقول. ايه الكتاب بيقول؟ مواصفات معينه، حاجه كده تريد مارك، يعني حاجه فاهم ازاي؟ يعني عايز حاجه على الفرازه. فبالتالي بيتعب جدا في انه ينتقل، لان هو متخيل ان لابد للزوجه اللي هيتجوزها دي لابد من مواصفات معينه، كانه جايب سلعه من انتاج مصنع كذا والانتاج ده احسن من دوت ودوت تايواني، لا ده ياباني. لا خد بالك اخويا وحبيبي المقياس مش كده خالص. عايز اقول لك لو كنت مسافر سفريه بعيده وهرايح تشتري عربيه عشان تسافر بيها هتعمل ايه؟ هتشتري احسن عربيه واكثر عربيه مليانه كفاءه علشان توصلك للسفريه البعيده ديت. اخويا وحبيبي زوجتك ديت هي الوسيله اللي انت هتوصل بيها الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى، فلازم تاخد افضل واحده تعينك في دينك وفي دنيتك وفي حياتك وفي كل حاجه علشان توصلوا انتوا الاثنين مع بعض الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى الجمال مش مقياس، بل بالعكس ده احيانا الجمال ممكن يضيع الانسان لو الانسان ركز على ان يبقى الجمال وبس ممكن يضيع. واديك مثالين بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بيحكي الامام القرطبي رحمه الله رحمه واسعه عن مؤذن في احدى البلاد. الكلام ده كان ايام الامام القرطبي من سنوات طويله يعني. فالمؤذن ده كان بيطلع يأذن فوق الجامع، ما كانش فيه ميكروفونات زي دلوقتي، فكان يطلع يأذن فوق السطح. طبعا حوالين المسجد فيه بيوت، فكان الراجل كان بيغض بصره وهو بيأذن عشان ما ينظرش على عورات الناس من حواليه. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان في يوم من الايام المؤذن ده طالع فوق المسجد عشان يأذن، فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان عينيه وقعت على امراه نصرانيه في غايه الحسن والجمال. ترك الاذان من وسطه، يا جماعه المسلمين ترك الاذان من وسطه وراح نازل ومخبط عليها. فقالت له ماذا تريد؟ عايز ايه؟ قال لها اريدك لنفسي. قالت له هذا لا يكون، انت رجل مسلم وانا امراه نصرانيه، فان اسلمت فان تنصرت فاوافق على هذه الزيجه، اما بغير ذلك لا يمكن. قال لها خلاص اتنصر واترك ديني وما فيش مشكله، عياذا بالله خسر الدنيا والاخره. المهم هذا الرجل تنصر وجهز نفسه وساب الاسلام وساب الصلاه وساب الاذان وساب كل حاجه، وليله الدخله يقدر ربنا انه داخل على هذه الزوجه الجميله اللي هو متخيل انه هيسعد معها، ويقدر ربنا ان يسقط على عتبه الباب ميتا خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. واختم بقصه صغيره كده قبل الفاصل. كان في واحد اسمه عبده ابن عبد الرحيم او عبده ابن عبد الرحيم على اختلاف القراءه يعني. الراجل ده كان سنة 278 هجرية كان بيروح مع التابعين يروح يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى في بلاد الروم. في يوم من الأيام هذا الرجل كان يحمل القرآن كاملا، كان حافظ القرآن كله. فيقدر ربنا أنه في يوم من الأيام شاف امرأة نصرانية من نساء الروم فأعجب بها جدا، فاتصل بها يعني بعت لها رسالة، فبعتت له رسالة. تسرب هذا الرجل من بين جيوش المسلمين وراح لجيش الروم وعاش معهم وتنصر وتزوج هذه الفتاة. ويقدر ربنا المسلمين ينصحوه ارجع لدينك، يقول لا يمكن ابدا، انا اعجبت بهذه الفتاه وفتنت بجمال هذه الفتاه. فضل معاها لحد ما في الاخر خالص مروا بعد ذلك بحوالي 4 سنين عشان يجاهدوا في سبيل الله في نفس المكان، فقابلوا هذا الرجل فقالوا له ماذا صنع الله بك وماذا صنع بك القران؟ قال اخبركم اني والله نسيت كتاب الله كله ولا اذكر الا قوله جل وعلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة فاصل قصير ونرجع لكم، خليك معايا صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألف مليار مرحب بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي. أنا في الانتظار إن شاء الله الاسم بتاعكم إن شاء الله في آخر الحلقة وطول الأسبوع على من يجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دي حاجة. والحاجة الثانية منتظرين تلفوناتكم إن شاء الله في آخر الحلقة. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، تعال نشوف بقى استفتاء كده اتعمل وسط الشباب، وشفنا إزاي الشباب بيفكر في موضوع الزواج. يعني كان في خمس ردود كده جميله جدا متنوعه واخدينها من بعض الشباب. لما سالنا الشباب لما تحب تتجوز نفسك المواصفات بتاعه الزوجه اللي انت عايز تتجوزها، المواصفات بتاعتها تكون ايه؟ فواحد منهم قال والله انا كل اللي عايزه تكون بنت حلال وعايزه تعيش. طبعا اكيد مفيش واحده عايزه تموت يعني، فيعني هو كلام ايه، كلام عايم شويه. بنت حلال وعايزه تعيش، ده واحد بسيط جدا وراجل متواضع. الثاني بيقول انا عايزه ست بيت ومدبره، لان انت عارف ان احنا عايشين في زمن الرخاء والدنيا صعبه، فعايز واحده تكون بتربط الحزام يعني. الثالث بيقول لا انا عايزه جميله بقى وزي القمر وعلى الفرازه، لاني ولله الحمد خلاص قررت ان شاء الله من النهارده ان انا اغض بصري، فعايز حاجه تضبط لي المساله يعني، واخد بالك. والرابع بقى بيقول لا معلش بقى يعني ايه، ما دمت هتجوز اتجوز بقى يعني، واخد بالك، زي بيقول لك ما دمت هاكل يبقى اكل، فعايز كل حاجه تاخد حقها. فانا عايز ستايل وشيك قوي وبنت جميله ومنطلقه وتكون كده يعني ايه دمها خفيف وبتلبس على الموضه وتكون بيضه ومجنونه وشعرها اصفر، واخد بالك يعني ايه، عايزه حاجه كده ايه زي ما الكتاب بيقول. والخامس بيقول لا انا بقى ما يهمنيش الكلام ده كله، انا عايزه يعني تكون متينه وعريضه المنكبين ومشيبه الفلانكات عشان تخدمني، وما تقولش انا كليت وتعبت من الخدمه بتاعتك، فعايزه يعني ايه تكون حاجه يعني ايه زي الفل يعني. طيب عايزين نقول بقى، شفت انت الردود عامله ازاي؟ اللي عايزه بنت حلوه عايزه تعيش، واللي عايزه ست بيته مدبره، واللي عايزه جميله جدا جدا، واللي عايزه ستايل وشيك وكده، واللي عايزه متينه، واخد بالك. طب تعال نشوف النبي بيقول ايه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، احنا قلنا الحديث في اول الحلقه، قلنا النبي عليه الصلاه والسلام ايه، قال تنكح المراه لاربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فاظفر فوز بذات الدين تربت يداك. الحديث علماء الحديث بيقولوا ايه، الحديث ده خرج مخرج الخبر. يعني ايه؟ يعني ايه مخرج الخبر؟ يعني مش النبي بيقول لك لما تعوز تتجوز لازم تنقي واحده فيها الاربع صفات دولت، لا، النبي بيقول لك في الغالب الناس لما بيعوزوا يتجوزوا بيدوروا على حاجه من الاربعه او حاجتين من الاربعه، واخد بالك. لكن انت تأمرنا بايه يا رسول الله؟ قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني ممكن تلاقي شاب النهارده، وشفنا طبعا المناظر دي كتير جدا، يبقى مركز جدا انه عايز يتجوز واحده تكون غنيه. وانا اذكر قلت لكم قبل كده خبر كده قراته في احد المجلات في ركن خاص بالزواج، واحد بيبعت المواصفات اللي هو عايزها وهي تبعت المواصفات اللي هي عايزاها ويوفقوا الاثنين مع بعض. فواحد بعد يقول ايه؟ بيقول مزارع في الخامسه والعشرين من عمري يرغب في الزواج من فتاه ريفيه تمتلك جرارا زراعيا. فالرجاء عند الموافقه ارسال صوره الجرار. يعني واخد بال حضرتك، هو مش عايز ايه؟ مش عايز صوره العروسه، هو عايز صوره الجرار، واخد بالك. في المقابل بقى تلاقي مثلا واحده برضه بعت مش عارف مواصفات ازاي وهكذا. لا اخويا حبيبي، فاظفر بذات الدين تربت يداك. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم، الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المراه الصالحه. كتير من الشباب بيقع أسير عنصر الجمال، ليه؟ من كتر بقى اللي شافوا مجلات وأفيشات في الشوارع ومطربات شافهم وفنانات شافهم، مع إن كل الحاجات دي كلها صور، كل ده تركيب يعني، واخد بال حضرتك، مفيش حاجة حقيقية، كله تايواني، رموش بيركبوها، اللينسز بتاع العدسات اللاصقة بيركبوها، ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين، بقية الحاجات دي بينفخوها اسمه إيه ده؟ مش عارف اسمه إيه؟ بالسيليكون. يا شيف الله يخليك، خليك معايا بقى، واخد بالك. الوش بيحطوا انواع من الكريمات ومش عارف ايه، حاجات رهيبه جدا. لكن لما تيجي تفك كل ده تلاقي في النهايه يعني حاجه تانية خالص يعني. فانت ما تختارش بالمنظر ده، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وبرضه بكل اسف بعض البنات او كتير من البنات برضه بيعلقوا المساله على ان هي مثلا بكل اسف من كتر ما شافت اعلام فشافت ممثلين. طبعا الشاب الممثل طبعا لابد مش هيطلع بقى يعني ايه يعني كده زي حالتنا بسيط كده، لا طبعا لازم يحط مكياجات ايه ولينسز ايه ومنظر ايه وشعره بيعمله مش عارف بالجيل فبتفتن بهذا المنظر وتتخيل ان لازم يكون العريس لازم يكون بنفس الهيئه. وبعدين تشوف قصص حب في التلفزيون وفي الافلام فتتخيل برضه نفس الحكايه، ان برضه قصص الحب دي اختي الفاضله ده بيبقوا متجوزين، اللي انت بتشوفوهم في التلفزيون دول بيبقوا متجوزين بعد 15 يوم، بيبقوا في المحاكم. يعني انا عايز اقول لك ان الكلام ده كله تمثيل في تمثيل، لكن المسلم بفضل الله مع ايمانه بالله واتباعه لسنه رسول الله بيكون هو وزوجته بفضل الله سبحانه وتعالى عايشين قصه حب حقيقيه في بيتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف واحد كان باعت مواصفات خاصه جدا لاحد العلماء، العالم ده كان اسمه ابو عزيزه، ابو ايه؟ ابو عزيزه. فواحد باعت لابو عزيزه، ده رجل عالم كبير، فبعت بيقول له انا عايز اتجوز واحده بمواصفات معينه، فانت ابحث لي عنها، لو لقيتها جوزهاني. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك بعث امرؤ لابي عزيزه مره برساله يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول اريد منك صبيه حسناء معروف لديكم أصلها، وعفيفة وحليمة وأديبة ورزينة في عقلها، قد أحرزت في العلم غير شهادة، وعلى النساء ترى تفوق بفضلها، وتكون ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها. فرد عليه أبو عزيزة، يعني كمان عايز واحدة تصرف عليه. فرد عليه أبو عزيزة قال له إيه؟ قال له وافى كتابك سيدي فقرأته، يعني الكتاب بتاعك وأنا قريته، وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها. يعني بيقول له اللي أنت طالبها دي المواصفات اللي حضرتك طالبها، أنا لو لقيتها هطلق أم عزيزة في نفس اليوم عشان أتجوزها. خدت بالك إيه المسألة؟ نرجع بقى للأصل بقى، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الإعلام الحقيقة أحيانا بيصور صورة الأخت الملتزمة على إنها إنسانة كئيبة ومكشرة وصعبة جدا، وإن أنت لو اتجوزتها ورحت الشغل ورجعت لها بعد الشغل هتلاقيها قاعدة في البيت معمرة الفلفل ومستخبية لك في الدورة. طبعا الكلام دوت غير صحيح، بالعكس الأخت الملتزمة أخت هادية جدا في بيتها، وأخت ما شاء الله رزينة وكلامها جميل وهدوء إلى الطيب من القول، وما شاء الله معاملتها لزوجها إسلامية بفضل الله، ده الراجح بفضل الله، وإن كان فيه لكل قاعدة شواذ. فعشان كده عايز اقول لك اوعى في يوم من الايام اخويا حبيبي، انا بنصح اخويا، اوعى في يوم من الايام تتجوز واحده مش بتصلي، او تتجوز واحده مش محجبه. يقول لي اصل هي بيني وبين اصلها جميله قوي وانا مش هلاقي الجمال ده بسهوله، فانا هتجوزها وايه وعينها على طاعه ربنا وربنا جعلني سبب هدايتها. ممكن هي اللي تفتنك، وده حصل كتير جدا، شباب اتعلقوا ببنات جمال جدا بس ما فيش عندها لا التزام ولا دين، فلما ارتبط بيها هي اللي فتنته، ترك الدين وترك الصلاة وترك كل حاجة وتحلل وبقى حاجة تانية خالص. ليه؟ بسبب زوجة أفسدت هذا الرجل. عشان كده عايز أقول بقى المواصفات بقى اللي احنا عايزينها بقى، يا ريت يعني رقم واحد زي ما قلنا النبي عليه الصلاة قال رقم واحد فاظفر بذات الدين تربت يداك. قول لي طب يا شيخ محمود انت كده قفلت لنا الدنيا، يعني ما تجوزهاش جميله؟ لا جوزها جميله، خد بالك لو واحده متدينه وجميله احسن ما تكون متدينه ومش جميله، لو واحده متدينه وجميله وذات حسب ونسب احسن من واحده متدينه وجميله بس يبقى الاصل اخويا وحبيبي اللي انت بتبني عليه كل الاختيارات دي كلها الدين، هو ده الفرشه الاصليه، هو ده الاساس اللي انت بتبني عليه، يكون عندها دين واختار بعد كده اللي انت عايزه. جميل جدا لو ربنا اكرمك بالاربع صفات، جميله متدينه جدا وجميله جدا وذات حسب ونسب ومعاها فلوس، مفيش مشكله، بس يبقى الاصل اللي انا ببني عليه ان انا بتجوز واحده متدينه فاظفر بذات الدين تربت يداك. يبقى رقم واحد ذات دين. تاني حاجه يا ريت يبقى انتوا الاثنين همكم واحد، يعني هي واحدة ما شاء الله كل اللي شغلها في الدنيا الدعوة وهم الدين وهم المسلمين، وان احنا ربنا يجعلنا سبب هداية البشر من حوالينا، وانت نفس الهم شاغل قلبك، فعلشان كده ربنا يكرمك انت بتدعو وهي بتدعو البيت ده يبقى منهارة للإسلام والمسلمين، ربنا يكتر من البيوت الجميلة اللي بالمنظر ده. الحاجة الثالثة عايزها تكون من اصل طيب، من اسره طيبه. هتقول لي وانا هتجوز اسرتها؟ ايوه هتتجوز اسرتها. خد بالك كنا زمان لما يعني في بدايه الواحد ما كان عايز يتجوز، كان والدي الله يشفيه رب العالمين ويبارك له في عمره، كان يقول لي يا ابني خد بالك حاسب قبل ما تناسب، شوف يا ابني الام وشوف الاب وشوف العيله. اقول له يا بابا وانا هتجوز العيله؟ يقول لي ايوه يا ابني هتتجوز العيله، لان الزوجه يا ابني ممكن يحصل ما بينك وبينها خلاف ولو بسيط، لازم تلاقي اصل طيب ترجع له، يقول لها عيب يا بنتي اتقي ربنا في زوجك، انما بقى لو الاصل مش طيب هيقول لها تعالي هنا ونجوزك سيد سيده، زي ما بيحصل طبعا بين بعض الاسر ولا حول ولا قوه الا بالله. وانا بقول بقى بجد بجد وخدها مني بقى كلمه، الراجل الجدع الجدع هو اللي لما بنت تروح له غضبانه يقول لها ارجعي بيت جوزك وانا اجي لك هناك يا بنتي، ويروح هناك ويقعد ويتكلم مع الزوج كلام محترم، ما يقلش ادبه على الزوج، لانه كده بيهدر قوامه الزوج على بنته، وممكن كده يفسد البنت ويفسد زوجها في وقت واحد. بالعكس، ده يحاول يعلي قدره، ويحاول بقدر الامكان يجي على بنته شويه، وبعد كده ياخدها على جنب يقول لها معلش يا بنتي انا خايف عليكي وعلى بيتك، وياخد الشاب بقى جوز بنته على جنب يقول له يا ابني انا مديك عمري، مديك حته من قلبي، بالله عليك اوعى تزعلنا، اوعى تزعلها، اوعى تاذيها، لانك لو اتعملت كده يا ابني يبقى انت اذيتني انا شخصيا، انت ابني يا ابني، بالله عليك حافظ على اختك. خدت بالك؟ شفت بقى الرجل الجدع والذكي اللي بيتعامل ازاي مع جوز بنته؟ يبقى عشان كده بقول من اصل طيب. والاسره الطيبه، الاسره الطيبه سيرتها معروفه، انزل اي مكان رايح تاخد اخت معينه اسال الناس في الحته عن اسرتها، اكيد لو اسره طيبه يقول لك ما شاء الله ناس افاضل ربنا يبارك فيهم، ولو اسره مش طيبه يقول لك يعني ايه يعني ربنا يكرمك يا رب العالمين، ابحث عن غيرها. خدت بالك؟ ولذلك ام سليم رضي الله عنها لما تقدم لها ابو طلحه كان لسه مشرك لكنه كان من عيله ورجل غني ورجل من عيله كبيره، واخد بالك؟ فلما تقدم لها قالت مثلك لا يرد، اللي زيك سيرتكم ما شاء الله على كل لسان سيره طيبه، لكن المشكله ان انت مشرك، فان اسلمت فذاك مهري ولا اريد شيئا سواه. من ضمن الحاجات برضو عايزين الاخت المسلمه اللي انت هتنقيها تكون، ومعلش انا ممكن اكون بحلم بها، يعني ايه تكون هادئه الطباع، يعني ايه طبعها هادي، صوتها الفوليوم بتاعه يعني على رقم واحد، ما تكونش ما شاء الله يعني ايه فاتحه ستيريو، واخد بالك؟ لان اغلب المشاكل اللي انا حضرتها وشفتها بين كتير جدا من اللي اتطلقوا كانت مشكلتها ايه؟ تخيل والله كانت اغلب المشاكل بسبب صوتها عالي. وزي ما بيقول يقول القائل، يقول ايام الخطوبه هو بيتكلم وهي بتسمع، وبعد العقد هي اللي بتتكلم وهو اللي بيسمع، وبعد الجواز الاثنين بيصوتوا وام لا اله الا الله بتسمع. فاحنا عايزين نقول انها تكون هادئه الطباع، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، علشان يبقى البيت جميل. الزوجه لما تكون هاديه صوتها هادي، صوتها واطي كده، بفضل الله الزوج ينشرح صدره. لو عايزه نني عينيه اطلبيها بس بهدوء، لو عايزه اي حاجه في الدنيا اطلبيها بهدوء وبادب، بفضل الله مفيش زوج محترم يرفض ابدا لما زوجته تطلب منه اي حاجه ما دام بهدوء وبادب. من ضمن الحاجات برضو المواصفات اللي مطلوبه في الزوجه تكون ست بيت. اه طبعا خد بالك، لان بعض الشباب بيفرطوا في الحته ديت، اخويا وحبيبي لازم تكون ست بيت، وجزاها الله خيرا يعني عملتني حقل تجارب، لا بتعرف تطبخ ولا بتعرف تعمل ولا، وكله جايبينه ايه ديليفري، واخد بالك؟ يعني حاجه بقت صعبه جدا، ومرتبه كله ضاع على الدليفري، وممكن يكون والده بيصرف عليه، ويكون شاف حد من الجيران يصرف عليه هو والده، يعني الدنيا ايه يعني إيه بقت صعبه معاهم. فشات موضوع لا واحده تكون ست بيت، تكونش واحده ما بتعرفش تطبخ وتيجي ليله الدخله مامتها مديها كتاب قبل نظيره، واخد بالك؟ وعماله بقى يعني ايه عماله تبرشح البراشيح يعني، واخد بالك؟ لا ربنا يبارك فيك، لازم تكون ست بيت علشان تحافظ على بيتها وتاكلك لقمه نظيفه، توفر لك بيت نظيف، توفر لك هدمه نظيفه، ربنا يبارك في عمرك. يا ريت كمان نصيحتي قبل الفاصل كده، نصيحتي لما تروح علشان تتجوز، خد النصيحه دي من اخوك بقى، يا ريت تاخد معاك والدتك، يا والدتك يا اختك الكبيره، بس الافضل والدتك، خبره بقى ما شاء الله، تروح معاها، تروح هناك تشوف الاخت، وبعد ما تشوف الاخت نصيحتي بقى سيب والدتك عندهم 3 اسابيع، واخد بالك؟ تنقل لك الاخبار بالقمر الصناعي، بعد 3 اسابيع تروح تلاقي الناس كتبوا لها الشقه باسمها وطفشوا يعني ربنا يبارك في عمرك. اللي اقصده فعلا بدون يعني يعني يعني بدون مبالغه، خد معاك والدتك، ست كبيره وبتحبك وخبره، فلما هتروح هتشوف البنت، انت هتشوفها وهي قاعده في وجود المحارم، بعد ما انت خلاص خلصت القعده معاها، والدتك بقى تخش معاها جوه وتقعد معاها وتشوفها، وتقعد تشوفها بس بقى مش هتقعد بقى تفحصها بقى وتجيب لها بندق وتقول لها اكسري لي دي بسنانك، واخد بالك؟ وتشد الشعر كده تشوفه عيره ولا مش عيره، والحاجات اللي ايه اللي شفناها زمان في الافلام يعني. لا عشان كده بنقول مهم جدا جدا الحاجات ديت. طيب تعالوا نكمل بقى مواصفات الزوجه المسلمه، مواصفات فتاه الاحلام، ولكن بعد الفاصل الاخير، فابقوا معنا، صلى على حبيبك. بحضن البيوت يعيش الدم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا اخويا وحبيبي، ما زلنا بنتكلم عن اختيار الزوجه الصالحه، عن اختيار فتاه الاحلام. تعالوا نتكلم عن اختيار فتاه الاحلام، وان شاء الله في انتظار الاس ام اس بتاعكم ان شاء الله، وفي انتظار اتصالاتكم في اخر الحلقه، ربنا يبارك فيكم جميعا. من ضمن المواصفات اللي عايزينها في الزوجه الصالحه، يا ريت يستحب، بقول يستحب، انها تكون بكر. طب ليه استحب أن يكون بكري؟ حديث النبي عليه السلام يقول تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنطقوا أرحاما وأرضى باليسير. الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك وتمازحها وتمازحك. لكن ده مش معناه أن الثيب لا تتزوج. خذوا بالك عشان يبقى الكلام واضح. بالعكس، ده زواج الثيب لك في أجر أكتر من زواج البكر بفضل الله سبحانه وتعالى، لو كان في أخت فاضلة متدينة ما شاء الله، وخصوصا لو كانت أرملة وبترب أيتام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين. يبقى إذن طب ليه اختيار البكر؟ قال لأن البكر مجبولة على حب أو على الأنس بأول زوج لا ينسى أبدا. اسأل أي واحدة تزوجت أكثر من مرة تقول لك أول زوج لا أنسى أبدا، حتى لو كان إنسان يعني أقل من اللي بعده. وإحنا ذكرنا قبل كده حديث أم زرع، رغم أن أم زرع الرجل اللي لما طلقها أبو زرع وجوزت واحد تاني، التاني ده أكرمها أكتر من أبو زرع، ورغم ذلك بتقول فلو جمعت كل ما أعطاني هذا الرجل ما بلغ أصغر آنية من أواني أبي زرع. إن هي الزوجة لا يمكن تنسى زوجها الأول أبدا. فيستحب، يستحب فقط إنها تكون بكر، لكن لو كان الثيب تاخذ من وراء أجر ربنا يبارك فيك. احرص أيضا من ضمن المواصفات في صفتين جمعهما النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، جمعهما في حديث الودود الولود. الودود المرأة المتحببة، المرأة الحبوبة لزوجها اللي بتقول له أحلى كلمات الحب والغرام في الحلال. واخد بالك، المرأة الجميلة الهادئة اللينة الطيبة الودود. الولود اللي هي بتولد. طب نعرف منين مسألة الولادة؟ تنظر لأسرتها ما شاء الله، خالتها مخلفة 5 ووالدتها مخلفة 7 وأختها مخلفة 8 ومش عارف إيه. واخد بالك، ما فيش بقى اربط حزامك وحسنين ومحمدين، يعني مظبطين المسألة. فيظن، ان هي برضو ممكن تخلف، يعني طبعا مش شرط ممكن ما تخلفش، لكن بقول انت خدت ايه، خدت بالاسباب. الودود تعرفها برضو من خلال معاملة امها مع ابوها واخواتها مع ازواجهم، وهكذا تعرف ان هذه الفتاة ودود او لا. سبحان الله، هناك ارتباط يا جماعة بين الود وبين الولادة. الرجل ممكن يحب زوجته بسبب ان ربنا رزقه منها الاولاد، وممكن يحب الأولاد بسبب أمهم إن هي أم أو زوجة فاضلة وهو بيحبها. فالولادة أو وجود الأولاد بين الزوج والزوجة بيخلي أواصر الحب بفضل الله تبقى أكتر وأكتر وتتعمق، وبيخلي ارتباط الزوج بزوجته أكتر بفضل الله سبحانه وتعالى. ده في حالة لما تكون امرأة ودود، لأنه ممكن تبقى ولود وتكون أخلاقها صعبة أو معاملتها صعبة، فمن السهل جدا من الزوج فلات دوت إن هو يفرط في هذه الزوجة. لكن بقول إن فعلا لما بتجتمع الصفتين ودود وولود لا يمكن حد عاقل يفرط في مثل هذه الزوجة. وعشان تعرف صفة الودود الولود، انظر لأمنا خديجة. خديجة اللي ملت حياة النبي صلى الله عليه وسلم حب وسعادة وأولاد وكان أسعد بيت في الدنيا، عمرها ما أحوجت النبي أنه يرفع صوته مرة عشان يطلب منها شيء. وعشان خلت بيت النبي هذه يكرمها المولى عز وجل، قبل موتها يجي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، يعني ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب. القصب ده اللؤلؤ المجوف اللي هو بيعزل الصوت اللي بيخلي البيت هادي جدا. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. آخر حاجة من ضمن الصفات المطلوبة في الزوجة المسلمة أنها تكون عقود. يعني ايه عقود؟ هتعرف دلوقتي. حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن إن حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الودود الولود دولناهم خلاص، العقود. قالوا وما العقود يا رسول الله؟ قال التي إذا غضب عليها زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول إن الزوجة ديت بفضل الله لو زوجها غضب عليها أو حتى هو اللي زعلها، الزوجة ديت ما فيش ما بينهم ما بين زوجها كرامة. زوج وزوجة كيان واحد، روح واحدة نزلت في جسدين، ما فيش حاجة اسمها كرامتي وكرامته. كرامتك هي كرامة زوجك وكرامة زوجك هي كرامتك. اوعى تعملي حاجز بينك وبين زوجك وتقولي لا كرامتي ما تسمحش. روح صلحيه، وهو اللي غلطان هيشيلك فوق دماغه وعمره ما هينسهالك ابدا، وهيقول لك بالعكس هتزيد كل يوم في نظر بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى الولود الولود الودود الولود العقود التي إذا غضب عليها زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا يمكن أنام إلا ما تكون راضي عني. ولذلك الزوجة الصالحة دايما قبل ما تنام تقول لزوجها أنت راضي عنه ولا لأ. ف فلو قال لها انا راضي عنك تنام وهي بتحمد ربنا، ولو قال لها لا غضبت له، لا بالله عليك ما تمشي، زعلان من ايه وانا اراضيك؟ شوف شوف الرسالة عاملة ازاي. من ضمن معاني العقود كمان، مش اللي بتصالح زوجها، من ضمن معاني العقود التي تعود على زوجها واولادها بالخير. زوجة غنية وربنا كرمها وزوجها وزوجها ظروفه على قده بتساعده. ورد في الحديث الذي رواه البخاري ان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كانت زوجته اللي هي زينب كانت غنيه جدا، فكانت تخرج زكاه مالها لزوجها لعبد الله بن مسعود. خدوا بالكم، ويجوز للمراه ان تزكي على زوجها ولا يجوز لزوجها ان يزكي عليها، لانه مسؤول عن انه ينفق عليها شرعا بفضل الله. ومن ضمن معاني العقود ايضا التي تدبر ولا تتلف مال زوجها، فاللي بتدبره دوت وبتعطيه لزوجها كأنها بتعطيه مال بفضل الله سبحانه وتعالى. الخلاصة أخوي وحبيبي، طلعنا من الحلقة دي كلها بعشر صفات للزوجة الصالحة اللي احنا عايزينك تختارها واللي النبي قال لك عليها صلى الله عليه وسلم. رقم واحد، إنسانة متدينة. رقم اثنين، أصلها طيب من أسرة طيبة. رقم ثلاثة، قلنا هادئة الطباع، يمكن يعني تتعب شوية بس إن شاء الله هتلاقي. رقم أربعة، ست بيت. ست بيت بتطبخ حلو جدا، تظبط بيتها، إنسانة نظيفة جدا، منظمة جدا ما شاء الله. رقم خمسة، يستحب، قلت يستحب أن يكون بكر. رقم ستة، الودود، أن تكون ودود، إنسانة متوددة، إنسانة حبوبة يعني زي ما بيقولوا بس في الحلال. رقم سبعة، ولود، يعني أنها تكون إيه، يعني مظنة أن هي تولد. رقم تمانية، عقود، إذا غضب عليها زوجها صالحتهم تمام، وفي نفس الوقت تعود عليه بالنفع بأي خير من خيرات الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم تسعة، تكون عاقلة. ممكن تلغيها دي مش مشكلة يعني ممكن ما تلاقيش، بس إن شاء الله هتلاقي. أنا يعني بضحك مع أخواتي، ربنا يبارك فيهم، يعني النساء المسلمين ربنا يبارك فيهم كلهم إن شاء الله عاقلين إن شاء الله، ويعني ربنا يا رب يجعلهم عونا على أزواجهم إن شاء الله بالخير وبالطاعة. يبقى رقم تسعة تكون عاقلة. رقم عشرة، تكون قليلة الكلام، لا تفشي سرا لزوجها. وهنا تحضرني قصة حلوة قوي قوي قوي، بس لازم تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام واحد رجل مزارع بيحفر في الأرض الزراعية بتاعته، فإيه لقى جر الذهب، فخاف إن ملك البلد دي تاخد منه جرة الذهب، فعمل إيه؟ فقال طيب هحاول بقدر الإمكان إن أنا أخلي جرة الذهب في البيت، بس أنا خايف إن زوجتي تفشي السر. طب أنا قبل ما أقول لها إن عندي جرة الذهب يعني هعمل لها اختبار صغير كده. فجي في يوم من الأيام وهو نايم جنبها قال لها زوجتي عايز أقول لك حاجة بس مكسوف أقولها لك من شهرين. قالت له خير يا حبيبي أمرني. قال لها أم جايب بضاية بتاعت فرخة كده وحطها جنب السرير. قال لها أنا كل يوم ببيض بيضة. قالت له معقوله؟ قال لها هو دي البيضه اهي، بس انا كل يوم بشيلها قبل ما تقومي عشان ما تشوفهاش. قالت له ده حاجه جميله قوي والله، كل يوم بتبيض بيضه، ده حاجه يعني ربنا يكرمك. فقال لها بس بالله عليك امانه اوعى تفشي السر. قالت له كبير حبيبي مضمون والله لا يمكن ابدا اقول لحد. هو مشي من هنا وطلعت فوق السطح نادت على جارتها يا فلانه. قالت لها بالله عليك اقول لك على سر بس يبقى كبير. قالت لها امانه يا حبيبتي. قالت لها جوزي كل يوم بيبيض بالطين. قالت لها سبحان الله حاجه غريبه قوي. قالت لها اما قالت لها والله خلاص كبير. نزلت من هنا الثانيه راحت ايه معفى الجاره اللي جنبها. قالت لها اسكتي مش فلانه اللي جنبينا زوجها كل يوم بيولد بيبيض 10 بيضات. قالت لها صدقني لسه قايله لحالا. عقبال ما وصل في اخر النهار وصل للملك بتاع البلد ديت ان الراجل دوت بيبيض كل يوم 100 بيضه. فراح الملك بعت له ايه حكايتك؟ قال له تديني الامان وانا احكي لك. قال له اديتك الامان. قال له عندي امانه لو تسمح لي انها تبقى بتاع. قال له كل حاجه بتاعتك. قال له انا لقيت جرة دهب في الارض خفت ان انت تاخدها مني، فقلت اختبر زوجتي الاول قبل ما اقول لها ان انا عندي جرة دهب. فقلت لها كده ضحكت عليها وقلت لها ده انا ببيض بيضه، وقلت لها ده سر وامانه. قلت له والله لا يمكن ده سر حبيبي مش ممكن يعني ان انا افش السر. قال لا. قال له في خلال ساعتين ثلاثه كان وصل لك الخبر ان انا بيضت 100 بيضه. فقال له الملك يعني هذه الجره ملك لك، وقعد يضحك الملك معاه وانتهت القصه على كده سبحان الله. يبقى طلعنا بالعشر صفات الجمال دولت. نختم بحته صغيره خالص يعني خلاص حضرتك الحمد لله لقيت العشر صفات او لقيت بعض الصفات الجميله اللي موجوده اللي احنا قلناها دولت، يعني خلاص لقيت الاخت، يبقى تعمل حاجتين. اول حاجه تستخير ربنا سبحانه وتعالى. حديث رواه البخاري ان النبي كان بيعلم الصحابه بيعلمهم الاستخاره كما كان يعلمهم السوره من القران. فلو لقيت اخت وعايز ان انت تتقدم لها روح صلي ركعتين من غير الفريضه، وبعد ما تصلي تقرا دعاء الاستخاره، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم أن زواجي من فلان الفلانية خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أن زواجي من هذه الفتاة أو تسمي اسمها شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاصرفني عنه فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ولا حول ثم رضني به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وياريت تبدأ دعاء الاستخارة بالثناء على الله والصلاة على رسول الله، ثم تقول دعاء الاستخارة، ثم تختم بعد ذلك بالصلاة على رسول الله، ولن يضيع الله دعاء بين صلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة صغيرة خالص، الاستشارة ان انت تستشير اللي حواليك، وخصوصا الام والاب عندهم خبرة وبيحبوك بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني علشان ان انت تقدر ان انت بفضل الله سبحانه وتعالى تعيش احلى حياة. نقطة صغيرة كده استاذ شريف، معلش قبل ما نستقبل الصلاة عايز اقول حاجة، ان افترض ان البنت كويسة لكن الام والاب مش موافقين عليها، تعمل ايه؟ تحاول بقدر الامكان تعمل حاجه معينه. اول حاجه الدعاء، تاني حاجه الاحسان للوالدين، ثالث حاجه صلاه ركعتين حاجه وان كان في صلاه الحاجه فيها مقال، رابع حاجة تحاول تقنع أبوك وأمك بأي طريقة، خامس حاجة تحاول توسط حد يكلمهم ويتوسط. عايز أقول لك حاجة، إن ممكن واحد يوقتي هو بيسمعني يقول يعني يا ريتني يا شيخ محمود سمعت منك الكلام دوت من 10 سنين قبل ما أقع الواقع البيضة اللي أنا واقعها دير. أقول لك أخويا حبيبي ربنا يبارك فيك، هي أيام، ويعني إنك كادح إذا ربك كدحا في ملاقيه، تحمل زوجتك وهي تتحملك، ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء، فرحموا وتعاطفوا وتودوا، وإن شاء الله ربنا يأجرك ويأجرها إن شاء الله. ولعل وعسى بعد ما الأزواج يسمعوا هذا الكلام يمكن الزوجة تعدي نفسها ويمكن أنت تعدي نفسك علشان تبقى أسرة مسلمة. ربنا يسعد قلوبكم جميعا يا رب العالمين، ونتلقى اتصالاتكم. السلام عليكم. الأخت أمان من لبنان، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم اليوم مليون عافية على هالبرنامج الحلو، فعلا كتير حلو ورائع، كلام رائع جدا. ربنا يخليك يا رب. وكل سنة وانتم طيبين. وانت بالصحة والسلامة. مولانا بس عندي سؤالين. تفضل. أنا أخويا قد توفى بألمانيا يوم العيد. الله يرحمه ورحمة الله وسعه رب العالمين. أمين. بس هوني إنه تدفنوا ببلد بغير بلد يعني بألمانيا. نعم. وهم قاعدين بمنطقة ما فيهاش كتير أسلام يعني. نعم. شو الحكم هوني بالنسبة لدفنه يعني؟ وتاني سؤال، هل أنا أقدر إني أصوم وأصلي وأوهب عن روحه؟ وشو شيء أفضل؟ أي قرآن أقدر أقري له إياها؟ ويعطيك مليون عافية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا هجاوب على سؤال حضرتك حالا. أختي أمان، ربنا يا رب يرحم أخوك رحمة واسعة رب العالمين. مسألة أنه يدفن في بلد غربيا، طبعا إن استطعنا أن احنا ننقله لبلد مسلمة ويدفن بها ده الأفضل يعني، لكن إن لم نستطع يدفن في أي مكان لكن يدفن في مقابر المسلمين، دي مسألة مهمة جدا. ثانيا، إن لم يصل عليه أحد هناك نصلي عليه في بلدكم صلاة الغائب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي رضي الله عنه وارضاه. دي نقطة. النقطة الأخيرة، إن حضرتك بتقولي إيه الأفضل حاجة عملها له، طبعا مش هتصلي له لأن الصلاة لا يصح أن يصليها إلا الشخص نفسه، إنما ممكن لو هو كان فات صيام فريضة تصوم عنه ما فيش مشكلة، ولو كان محجش حضرتك تحج عن نفسك الأول أو تعتمر عن نفسك الأول وبعدين تعتمر وتحج عنه بفضل الله سبحانه وتعالى، تعملوا له صدقة جارية، تكثري له من الدعاء والاستغفار بفضل الله، ودي أفضل حاجات بتوصل له، دعاء واستغفار وصدقة جارية، وتحج عنه إن ما كانش حج عن نفسه، وربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة. أستاذة إيمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ يا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أنا كنت عايز أسأل حضرتك في حكم الإجهاض. نعم. عايز أعرف حكمه إيه؟ ولو الزوج هو اللي أكبر زوجته على كده. طيب حاضر، أنا حاضر. بس عايز أطلب من حضرتك طلب. اتفضلي. انا عندي مشكله كبيره جدا ومحتاجه حضرتك فيها. طيب يدوك التليفون في الكنترول ان شاء الله. شكرا. انا يا حاضر، ربنا يبارك فيك. شكرا. الله يبارك في حضرتك. طبعا يا جماعه الاجهاض محرم، الاجهاض محرم الا في حاله واحده، اذا قالت الطبيبه المسلمه ان وجود الجنين في بطن الام يمثل خطرا على الام نفسها، فهنا في هذه الحاله يحل الاجهاض، اما ما سوى ذلك فلا يحل الاجهاض. طيب حتى لو زوجها أكبرها، لأن ده قتل نفس. طيب معانا برضو الهدايا، النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة وانت طيب. أبي محمود المصري، انا واخواتي الاثنين ادعينا بالثبات، والاخت بالزوج الصالح زينب وشيماء وفاطمه علي بتقول وانا لبست النقاب انا واخواتي. جزاكم الله خيرا، ربنا يثبتكم. ام ملك اهديت الى النبي ما يحب ان يراه في المراه المسلمه من حفظ القران والصلاه والصيام وزي المحتشم وعدم اللمس. جزاكم الله خيرا ام ملك. ادعوا يا شيخي لاخي فايز انه حفظ القران، ربنا يحفظه. وادعي لي واخواتي ولوالدي هديتي محافظتي على صلاتي وقراءه القران وصيام الايام البيض. ماجده من ليبيا، ربنا يحفظك اختي ماجده. ام محمد من المنصوره بتقول ارجو من الشيخ محمود مصر دعاء لي بالصبر والثبات، ربنا يصبرك ويثبتك وحج بيت الله الحرام وربنا يرزقكم الحج، والدعاء لاولادي بالهدايه والنجاح، ربنا يهديهم وينجحهم. هبه ابو شعبان بتقول الله يكرمك عن الحلقه الماضيه والتفكير بما يستحب عمله في العشر الاول من الحجه، ربنا يبارك فيك يا اختي هبه. فضيله الشيخ جزاك الله عنا خير الجزاء وزادك علما وخيرا، مبارك من صهيب، جزاكم الله خير يا اخي مبارك. الاخت صافي صلاح من جروب البرنامج بالفيسبوك، السلام عليكم كل عام وكل مسلمين جميعا بخير، وعليكم السلام كل عام انتم بخير اختي صافي، ربنا يحفظك. الاخت مها حمدان من جروب البرنامج بالفيسبوك، اللهم اجمعنا مع النبي وصحبة الشيخ محمود في جنة آمين يا رب العالمين. لأخت عالية علي من جروب برضو البرنامج بالفيسبوك بتقول أستغفر لجميع الأمة الإسلامية هدية للنبي، جزاكم الله خير ربنا يحفظك. الأخت جنات محمود من جروب أيضا البرنامج بالفيسبوك بتقول أرجو من كل المسلمين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من لم يصلي على النبي فهو البخيل. ما أعتقد ما فيش حد بخيل، إن شاء الله كلها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت جويرية هاشم من جروب برضو البرنامج الفيسبوك بتقول هدية للنبي أن أذكر المسلمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها ممتنة، كيف للشباب الأمة أن يفتنوا بالكرة لهذه الدرجة. طبعا احنا بنقول يا جماعة يعني إخواننا في الجزائر حبايبنا، وإخواننا في مصر حبايبنا، وكل المسلمين حبايبنا، والكرة لن تفرق بين المسلمين. ده أم محمد، السلام عليكم. وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ محمد؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. انا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يعني ربنا من علي وكرمني بزوج يتقي الله فيا طبعا، الحمد لله رب العالمين. قد ايه يعني هو انسان كويس جدا، واحسب نفسي يعني عند ربنا ان انا بتقي الله فيه، الحمد لله رب العالمين يعني. وبيتنا الحمد لله، الحمد لله ما بينقصوش حاجه، وربنا كرمنا بالولد الحمد لله ما شاء الله، ربنا يكرمك. وانا سعيده الحمد لله، بس اوقات يعني بخاف الحمد لله رب العالمين يعني ان ربنا يعني يكون في حاجه ربنا مخبيها لنا او حاجه لا قدر الله يعني. نحسن الظن بالله ونعمة بالله. بس انا كنت طالبه من حضرتك يا شيخ محمود انك تدعي لنا ان ربنا يجمعنا في الدنيا وفي الاخره على خير ان شاء الله، ربنا يجمعكم في الجنه يا رب، ربنا يجمعكم في الجنه يا رب العالمين، ويجعل بيوتكم مليئه بالسعاده وكل بيوت المسلمين يا رب العالمين. اللهم امين. جزاك الله خير يا محمد، ربنا يحفظك يا رب. الله يخليك، يعني دعائك والله لينا ولوالدي ولوالدتك يا رب. حاضر والله، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين. الاستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم من السودان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا شيخ. عليكم السلام محمد. عليكم السلام محمد. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا. معك عبد الرحمن. طب يا ريت توطي التلفاز يا استاذ عبد الرحمن. اسمعني من التلفاز. يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يا شيخ محمود الحقيقه في موضوع بتاع الاستخاره. على الاستخاره. نعم. الاستخارة طبعا انت لما تعمل الاستخارة عن موضوع ايه اللي فيه، احنا نعرف الموضوع ده. جميل قوي، سؤال جميل جدا وانا هجاوبك عليه حالا يا استاذ عبد الرحمن. حاضر استاذ عبد الرحمن وكل المسلمين طبعا اللي قاعدين قدامي، ربنا يبارك فيكم. بالنسبه لنتيجه الاستخاره، انا استخرت ربنا في اني هتجوز فلانه، النتيجه اعرفها ازاي؟ خد بالك بعض الناس بيقول استخير ربنا 7 مرات، مفيش عدد للاستخاره، خدوا بالكم. وبرده مفيش عدد يعني ايه، مش هنقول ايه، مش هنقول 7 ولا 5، عايز تستخير ربنا ان شاء الله 100 مره براحتك مفيش مشكله، بس ما تحددهاش ب7 مرات. دي نقطه. النقطه الثانيه المهمه جدا، ان الاستخاره مش لازم بعدها اشوف رؤيه معينه في المنام عشان اعرف نتيجه الاستخاره، لا مش هتشوف رؤيه، لكن انت هتستخير ربنا وتمضي في الموضوع. ان تيسر فدي نتيجه الاستخاره، وان تعسر فدي نتيجه الاستخاره. واضح يا جماعه؟ طيب اخر حاجه بسرعه كده عشان ما ننساش. ميم ميم عين بتقول اقدم هديه للنبي صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين والخميس وركعتين قيام ليل وختم القران وصلاه التوبه والدعاء لجميع المسلمين، ربنا يبارك فيكي. الاخت المكتوبه المصريه، هديتي الا البس ما يصف الجسم حتى يرضى عني الله ورسوله. الاخت ام حنين بتقول لبست النقاب وقطعت جميع القنوات غير الإسلامية. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة وقتنا معكم بيجري بسرعة، بحبكم في الله. يعني أدينا كنا كلمنا النهاردة عن صفات الزوجة الصالحة اللي هيختارها أخونا المسلم. ياريت تحرص على الصفات ديت، وياريت تسمع الحلقة في الإعادة إن شاء الله عشان تكتب الصفات ديت وتنفذ. ربنا يرزق كل إخواننا ببنات صالحات، ويرزق كل أخواتنا بشباب صالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.